بصراحة من قتل واكل بنفسي أكل. أنت تجرح ما تمل وأنا منك ما تعلم. أنا بصراحة من قتل واكل بنفسي أكل. أنت تجرح ما تمل وأنا منك ما تعلم. الشاهد ويعلم حبني أكثر شوي خلي قلبك بس علي. أنت دنياي وهلي والله الشاهد ويعلم. عشاني ما تكلمت هذا من تكلم ما يحب أحد. I'm not the one who's running out of time.